وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والثواب يخصف نعله ويرقى ثوبه ويحلب شفاه ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب المساكين. كان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والثواب يخصف نعله ويرقى ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب المساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أثقاه الفقر وأشواه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي ولا يهاب الملوك ولا يهاب الملوك ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى برضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحاني ويركب البعير والفرس والبغلة والحمار الذي بعض الملوك إليه يهتاف ويعصب على بطني الحجر من الجوع ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى كان صلى الله عليه وسلم يقل اللهو ويكثر الذكر ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية يمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى.